سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المنزه عن سمات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي القرشي المكي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. علم الكلام الممدوح هو علم التوحيد، وعلم التوحيد هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأن العلم بشرف المعلوم، وعلم التوحيد هو علم الكلام الممدوح الذي يتعلق بمعرفة الله ورسوله، وهذا العلم مقدم على غيره، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الله تعالى قدم العلم بأنه لا إله إلا الله إشارة إلى علم التوحيد على الاستغفار اللساني، إشارة إلى علم الفروع، وذلك لبيان أهميته وأفضليته على غيره من العلوم. أما العلم المذموم فهو علم الكلام عند المنحرفين بعقائدهم عن العقيدة الحقة، فهو العلم المذموم الذي اشتغل به أهل البدع والأهواء المنحرفون عن الحق كالمشبهة والمعتزلة، الذين يستعملون نصوصا يوردونها لنصر شبههم المخالفة. أما علم التوحيد، أي علم الكلام الذي يورد لنصرة مذهب أهل الحق، فقد قال بعض العلماء فيه هذين البيتين: عاب الكلام أناس لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة، ليس يبصرها من ليس ذا بصر. وقال الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي علم التوحيد قبل فروع الفقه. وفي التبصيرة البغدادية أن أبا حنيفة بلغ في الكلام، أي علم التوحيد، إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام، واقتفى به تلامذته الأعلام. وقال الزركشي في تشنيف المسامع: إن الأئمة انتدبوا للرد على أهل البدع والضلال. وقد صنف الشافعي كتاب القياس، رد فيه على من قال بقدم العالم من الملحدين، وكتاب الرد على البراهمة وغير ذلك. وصنف أبو حنيفة كتاب الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم، رد فيه على المخالفين. كذلك مالك سئل عن مسائل هذا العلم فأجاب عنها بالطريق القويم وكذلك الإمام أحمد. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. وفي كتاب حاشية الأمير على شرح عبد السلام على الجوهرة في علم الكلام حيث يقول: فإن الفخر رحمه الله من الأئمة الذين هدموا كل شبهة تحار بها جملة وصانوا بها أمة حتى إنها تفوق نسك المتعبدين. وقد صعد أبو إسحاق الإسفرايني جبل لبنان وقال للمنقطعين فيه: يا أكلة الحشيش، أيسر محمدا أن تهربوا هنا وتتركوا أمته تعبث بدينها المبتدعة؟ وقال الإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر مؤرخ الشام الدمشقي المتوفى سنة 571 في كتابه الذي ألفه في الدفاع عن الإمام أبي الحسن الأشعري وبين فيه كذب من افترى عليه بعد كلام ما نصه: والكلام المذموم كلام أصحاب الأهوية وما يزخرفه أرباب البدع المردية، فأما الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو محمود عند العلماء ومن يعلمه. وقد كان الشافعي يحسنه ويفهمه، وقد تكلم مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الحجة عليه حتى انقطع. حفظنا الله وإياكم من الأهوية المردية والفتن المخزية، وثبتنا على العقيدة الحقة، عقيدة الأنبياء والمرسلين والصالحين والتابعين بجاه سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. من هدي الرسول. من هدي الرسول كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم.